بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قالوا تتحققوا، ما قالش لعلم الآمال. ليه؟ لأن ما كفتها عن العمل. لعلم الآمال تتحقق في الامتحان بالنسبة للثانوية العامة، لما يجيب له مثال زي ده عاوز منه يقول ايه ويحطه تحت خط. لما تقول اسم لعل ما تاخدش النمرة، دي المبتدا، هو عاوزك تقول المبتدا يعني. لعلم الامال تتحقق. الاخوان اللي كنت وياهم في الثانوية العامة نجحوا كلهم الحمد لله. لعلما تتحقق الامال. ليه بقى؟ عشان انا قلت لكم ان لما تدخل ما يبقى لها اثرين مزايا. اولا تلغي عملها واللي بعدها مبتدا وخبر، والحاجه الثانيه انها تدخل على الجمله الفعليه. اصل ان واخواتها مختصه بالجمله الاسميه، لا الاختصاص بيزول بسبب ما. المثال اهو، لعلما تتحقق الامال. لعلما تتحقق الامال، وهو تتحقق الامال جمله فعليه، فعل وفاعل. مثال جميل برضو قول انا لا اداري ولكنما اوثر الصراحة. انا لا اداري ولكنما اوثر الصراحة. طيب ليت بقى قولوا بقى، قلت لكم القاعدة انا ان تدخل عليها ايه وتكفها ايه عن العمل. تقول يستثنى من ذلك ليت، يستثنى من ذلك ليت، فإنها إذا اتصلت بها ما الكافة، إذا اتصلت بها ما الكافة جاز إعمالها وجاز إهمالها. يجوز الاثنين، يعني يجوز انها تعمل ويجوز انها تكف. يعني ولذلك هنجيب لك المثالين، جايب مثالين في الكتاب اللي معايا. تقول ان المثال ليتما اعلام السلام مرفرفة، ليتما اعلام، تحط فتحة على الميم، يعني رغم ان جات ما لكن عملت. ليتما اعلام السلام مرفرفة. المثال تحت قول ليتما أعلام السلام مرفرفة، ليتما أعلام السلام مرفرفة. ما هي في الكتاب، إنما بقولك إن قد تشتبه عليك في الامتحان مال كافة بمال موصولة، فأنت هتفهم الفرق من سياق الجملة. إيه اللي يساعدك؟ إن مال موصولة لابد لها من صلة. ينبالكم؟ أهو. فولذلك انا بقول ايه قد تشتبه، اكتب قول قد تشتبه ما الكافة الزائدة تشتبه بما الموصولة، بما الموصولة. وتستطيع ان تميز بينهما بان ما الموصولة لها صلة، ما الموصولة لها صلة، إنما ما الكافة لها. فمثال دخول ما الموصولة، هجيب مثال اهو. إن ما تنفقه من المال، إن ما تنفقه من المال يكون لك ذخرا عند الله، يكون لك ذخرا عند الله. او انما هنا ما تقولش ما كافة بقى، تقول ما موصولة وفي الكتابة تفصلهم من بعض. يعني ما الكافة انما نون مشبوكة في الالف، انما ما، ولذلك في الاملة دي تبقى غلطة املائية. ها يعني انما تنفقه هو ذكر لك عند الله، لو شبكت ما تبقى غلطة املائية، لان ان تبقى لوحدها وما تبقى لوحدها في مواضع الفصل والوصل، يعني القواعد اللي عرفنا بقى ايه اللي عرفنا ما الكافة. جايب يعني جايبين من ضمن الاحكام. الادوات دي زي انا احنا كنا قلنا زمان ما اصل الاسم ان وخبر هم مبتدا وخبر واسم كان واخر ده مبتدا وخبر واللي يجري على دي يجري على دي. يعني زمان قلنا لك ان الخبر قد يتقدم على المبتدا. ها زي ايه؟ زي في المسجد مصلونا، في المسجد مصلونا، فبنقول في المسجد خبر مقدم مبتدا والمسجد خبر، ومصلونا مبتدا مؤخر مرفوع بالواو، يبقى الخبر تقدم اهو. تقدم الخبر هنا جائز ولا واجب؟ هنا واجب. ليه؟ لان مصلونا نكره. يعني لما يكون الخبر شبه جمله في المسجد والمبتدا نكره زي مصلونا نكره مش معرفه، يبقى تقدم الخبر واجب. تقدم الخبر ايه؟ واجب في هذه الحاله. يبقى نفس القواعد. طيب وامتى يكون جائز؟ اذا كان مبتدا معرفه. ها زي مثلا عندك المال، عندك المال وتقترض، عندك المال هو هنا الخبر عندك، لكن تقدمه جائز. لما تدخل الا تبقى هي هي. فانا بدي بالك يعني عشان تبقى واضحه يعني، فيصح انك تكتب تقول ومن احكامها ان خبرها يتقدم على اسمها وجوبا. هو نفس الكلام بنكرر، ان خبرها يتقدم على اسمها وجوبا اذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، والمبتدأ نكرة. طيب ويتقدم جوازا اذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ ايه؟ معرفة. زي عندك المال شبه جايب امثلة يقول ان في التأني السلامة، ان في التأني السلامة، يبقى ان حرف توكيد ونصب. في التأني خبر ان مقدم، والسلامة اسم ان، اسم ان تأخر، وهي نفس الشيء. ويبقى هنا التقدم جائز لان اسمها ايه؟ لان اسمها معرفة. ان في الكنانة سهاما، يبقى التقدم واجب لان سهاما ايه نكرة، اظن بقى واضح. وفي القرآن ان مع العسر ايه يسرا، يبقى التقدم واجب. من ضمن المواضيع ان في المحكمة قضاتها، او ان حرف توكيد ونصب. طب في المحكمة خبر ان مقدم، قضاتا اسمها منصوب واخر حرف قضاتا مضاف وها مضاف اليه، شيل ان ورجعها مبتدا وخبر بتقول في المحكمة قضاتها. طب انت هنا قدمت الخبر ليه؟ لان المبتدا فيه ضمير يعود على بعض الخبر، او ان في المحكمة ايه قضاتها، فها الضمير ده يعود على المحكمة على بعض الخبر. هو يقول بقى كمان ويتقدم الخبر ايضا اذا كان في اسمها اللي هي اسم ان واحدة اخواتها ضمير يعود على بعض الخبر، مثل ان في المحكمة قضاتها، ان في المحكمة قضاتها. في بقى ما بدأش الكتاب زي ما مرنتكم على يعني على كان واخواتها، وبنسبة اتصالهم بالضمير. وبعدين جايب بقى مراجع فتح همزة إن سهلة أخرى أو كسرها برضه لازم نحفظها. خد بالك هات الضمائر من الأول. يبقى إذا الضمير كان منفصل بقى منفصل، لأن طبعا إن ما تدخلش على المنفصل. يبقى بنقول إنك صادق، يعني الضمير المنفصل بقى متصل. وخذ بقى إنك صادقة إنكما إيه طيب؟ أو صادقة، يعني لما نخاطب زينب وفاطمة نقول إنكما صادقتان. محمد وزينب أو محمد وإبراهيم جنب الجانب المذكر على جانب المؤنث العرب كده، نقول إنكما صادقان. يعني ابن زينب ومحمد أقول ليه إنكما صادقان؟ ليه؟ لأن نغلب جانب المذكر على جانب المؤنث. طبعا وإنكم إيه طيب؟ صادقون، عشان مرفوع بالواو. ويبقى إنكم إيه؟ صادقان. ده بالنسبة لأنت اللي هو ضمير إيه؟ الخطاب. ضمير الغائب هو نبيل، نقوم نقول ده إيه؟ إنه نبيل. بعد ما كان منفصل ده متصل ده مران كده تمرين، ونقول ان هي صادقة، نقول ايه انها صادقة، بعد انت عارفينها دي. هما صادقان نقول ايه انهما صادقان، هم صادقون سهلة، هم انهن طيب ايه صادقات. ده ايه ده هو فضل بقى انا، لما نقول انا صادق يبقى ايه اني صادق او انني. ولو قلت انني انني بيقولوا عليه الوقاية، اني صادقا او انني صادقا. طب نحن صادقون اذا ايه اننا صادقون. يعني المهم ان الضمير المنفصل لما تدخل ان بيبقى متصل. بس ده يعني كل ما يتعلق. فاضل بقى فاضل ان وأن في فروق لما بنقولها للتلاميذ، إن أن ما تجيش من أول الجملة لابد يسبقها كلام. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن لازم أبدأ كلام، إنما إن صح تكون من أول الجملة. هنا بقى جاي مواضع كسر همزة إن ومواضع فتح همزة إن، دي لازم تتحفظ روحها. يعني بحيث لو الواحد تصرف موضع الفتحة تبقى غلطة. ولذلك يعني لما تقولت ايه قلت له انني اعلم بما فعلت تبقى خطأ. نقول مواضع الكسر الاول لسبب، يعني مواضع الكسر هم تقوم بسرحة الكسر الاول كده لما تقع في اول الجملة في مبتدأ الجملة، نقول إن العدل أساس الحكم الصالح. طب طيب افرض إن جملة الصلة الاسم الموصول لابد بعد جملة تبقى هي الصلة، أو كده جملة تبقى هي الصلة. فافرض إن الصلة فيها إن زي وآتيناه من الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، يعني الذي إن. يبقى اسم جملة الصلة بإن، يعني مبتدأ بإن. يبقى في الحالة دي تبقى إن لابد نكسر همزتها. هو جايب مثال، بس شوفوا المثال ده رأيكم في إيه. هنا بيقول لا تركن إلى الذين كفروا إنهم ظالمون. هو كان حقه لا تركن الى الذين انهم ظالمون. انما دام قلت لا تركن الى الذين كفروا، كفروا دي جمله سبب، وتبقى انهم ظالمون دي جمله مستعمله للتعليل، يبقى خطا المثال. هو جايبه على ان تبقى في صدر الجمله ايه السبب. هو يكون المثال صواب الى ان لا تركن الى الذين انهم ظالمون. بس هو القران عندنا مثال. الحاله الثالثه بعد القول، ولذلك في القرآن الكريم من أوله لآخره قال قال الله إني معكم، وقال إني عبد الله، ها وهكذا. يبقى قال أو يقول أو قولك، القول وما يشتق منه إذا جد بعده إن على أنها هي المقول، الكلام الذي قيل. يبقى في الحالة دي لابد من كسر همزة إن. أما تجي تعرف قال إني عبد الله، قال فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على عيسى. إني عبد الله طبعا هتقول إن حرف توكيد ونصب، والياء اسم إن، وعبد خبر إن، وعبد مضاف ونصب جلالة مضاف إليه، وجملة إني عبد الله مفعول، الجملة كلها مفعول في محل نصب بنقول عليه إيه مفعول القول، كده في مقام المفعول. قل إن هدى الله هو الهدى، أؤكد القول إن مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد. طيب الحالة الرابعة إذا وقعت في بدء الجملة الحالية، جايب مثال كويس بيقول أدركته وإنه يركب الطائرة، اللي هو بقول الحالة إذا كنتوا واخدين بالكم من الحال يعني، ها عندكم فكرة عن الحال؟ لما تقول مثلا الحال زي لما تقول إيه رأيته يركب، رأيته يركب القطار، رأيته يركب السيارة، فجملة يركب السيارة دي حال، الجملة بقول عليها حال، بس انت هتقول رأيته وإنه يركب السيارة، مدام جبت إن تبقى مكسورة. بعد هذا القسم، القسم الحلف انتوا عارفينه، فالحلف أو جملة القسم في اللغة بتبقى إيه مكونة من أداة للقسم ومقسم به ومقسم عليه، والله إن الحق منتصر، الواو اسمها أداة القسم، الله مقسم به مجرور، إن الحق منتصر دي اسمها إيه جواب القسم أو مقسم عليه، هذه جملة القسم. افرض إن جملة جواب القسم دي مصدرة بإن، لما لابد تكون مكسورة، أهو والله إن الحق منتصر. آدم جايب خمس مواضيع لكسر همزة إن، ها خمس مواضيع لكسر همزة إن، نكتبها النهاردة. قول بقى إيه مواضع وجود كسر همزة إن. يعني نبدأ نكسر. واحد قول إذا وقعت في أول الكلام، أول جملة مثل إن العدل أساس الحكم الصالح، إن العدل أساس الحكم الصالح. اثنين إذا وقعت في صدر جملة الصلة، في صدر جملة الصلة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والغريب انك لو حاولت تجيب مثال من عندك لدي يبقى في ركاكة في النفس، انما نشوف لما جه من القرآن شوف رائع ازاي. يعني افرض اني حاولت اجيب مثال من عندي، ها بقول ايه مثلا إيه اتفقت مع الذي انه يجيد هذا الامر، شوف دي بالنسبتين دي او عشان يظهر لنا القرآن، او لما نحاول نجيب مثال حيبقى متكلم، انما نشوف القرآن جاله ازاي. وبعدين اللي بعد كده بس في مثال في الكتاب اللي حيقراه لا تركن إلى الذين كفروا إنهم ظالمون، ده لو شمت اللي كفروا دول يبقى المثال سليم. بعد كده الثالث إذا وقعت بعد القول، قال أو يقول أو قولي، من أمثلة اللي جابها قال إني عبد الله، قل إن هدى الله هو الهدى، هات مثال برضو أؤكد القول أن مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد. الرابع بقى إذا وقعت في بدء جملة الحال، مثل أدركته وإنه يركب الطائرة، يبقى الواو اسمها واو الحال، هاي لسه هتيجي الحال. الخامس بقى اذا وقعت في بدء جملة جواب القسم مثل والله ان الايمان قوة. ونكتفي بهذا الان الله اعلم. ذكر بعدين بنكملها لكم ان شاء الله. الدرس اللي ذكرتم الإن وأخرته ومن ضمن إن وأخرتها لا، يعني إني لا سبق أن قلت إنها تعمل عمل ليس لا، زي ما نقول لا عامل مظلوما، لا عامل مظلوما، يبقى عامل اسم لا ومظلوما خبر لا، تبقى هنا كأننا قلنا ليس عملت عمل ليس اسمها نافيه للوحده. التام بقى من اخوات تعمل عمل ان، تعمل عمل ان برضو يبقى لها اسم وخبر تنصب المبتدا وترفع الخبر، ولكن جعلوا لها باب مخصوص وسموه باب لا النافيه للجنس، مع ان هي من اخوات ان ولها اسم ولها خبر، لكن معناه جعلوها باب مخصوص سموه باب لا النافية للجنس. ليه؟ لأن لها أحكام مخصوصة تستحق ليها أن يبقى لها باب مخصوص. طيب أولا يعني إيه لا العرب أن النافية للجنس؟ يعني نفي عن جميع الأفراد. فلما تقول لا مصلية في المسجد، لا مصلية في المسجد، يعني مقصود أو مثلا لا تلميذ غائب، بقول لا تلميذ غائب، يبقى نفية الغياب عن جميع أفراد التلاميذ ويبقى الكل حاضر. ولذلك ما يصحش نقول بل تلميذات، ما يصحش لأنه نفيت عن جميع الأفراد. إنما الثانية اللي هي ترفع اللي هي من أخوات ليس، نقول لا تلميذا غائبا، أنا بنفي الوحدة، يعني أنفي وجود تلميذ واحد، إنما يصح يكون اثنين. لا تلميذ يأتي، يعني انت لما قلت لا تلميذ يحضر إليه، هل كان بالرفع يبقى ما يجيش واحد لوحده، هل معناه بنتي لوحده، انما يصح اثنين. اظن فهمت الفرق بين الاثنين. المهم طب خلينا في بتاعتنا دي، الناس والجنس اللي هي من اخوات ان، فلما اقول لا تلميذ غائبا او لا عامله غائبا، نفيت الغياب عن جميع الافراد، هذا معنى نفيت الجنس، جنس التلاميذ، عشان كده سموها نفيه الجنس. طيب الامثله لما زي الامثله عندنا كويسه، بيقول هنا لا متقن عمل يضيع اجره، لا متقن عمل يضيع اجره. طب لا نافيه للجنس تعمل عمل إما برضو تنصب المبتدا وترفع الخبر ويبقى لها اسم وخبر، متقنة عمل. لما نقول لا رجل لا حاضر أو لا عاملة غائبة، بنقول عاملة اسمها والغائبة خبرها، خلاص. طب ما تقول بقى الحاجات الخاصة بلا نافية للجنس، هذا شو؟ لأن اسم لا النافية للجنس في بعض الأحيان يبنى يبقى مبني، وفي بعض الأحيان يبقى معرض بالنص أو السبب. كل بالك احنا عندنا مضاف وتبيه بالمضاف، مضاف وتبديل بالمضاف. انت عارفين المضاف اللي راح لكم الاضافه، ان المضاف والمضاف اليه اسمين، وان الاسم الثاني يكمل معنى الاسم الاول، فإذا قلت باب تكون من وقت باب ورجعت قلت باب المسجد تكون في المسجد وضحة المقصود من الباب. وإن الجزء الثاني مجرور دائما هم بسمين، الاسم الثاني مجرور دائما، الاسم الأول يا مرفوع يا منصوب يا مجرور. هذا باب بالمسجد أغلقت باب المسجد، اختبأت وراء باب المسجد. لما المضاف يرفع ينسى المضاف، إنما المضاف إليه مجرور دائما. كمان المضاف ما فيهوش تنوين، وسبق قلت لكم على التنوين، لازم تعرف التنوين هناك. ما نقولش لا ده بول ده بل فصل مش ده بل، لا ادي المضاف والمضاف اليه. فاذا كان اسم لا، اسم لا اللي انا بتكلم عنه دلوقتي اللي تعمل عمل امه، اذا كان مضاف ينصر بالقبول على بول ينصر زي لا ممكن لا عمل يضيع اجره. ابو الله ماتي الانجليز متقن اسم لا، متقن اسم لا منصوب. ليه قلت منصوب؟ لانه مضاف، متقن مضاف وعمل مضاف اليه وجملة يضيع اجره هي الخبر، خبر لا يبقى ينصب. الحالة الثانية ان يكون شبيه بالمضاف، شبيه بايه؟ بالمضاف. ايه الفرق بين الاثنين؟ شوف انا لما قلت لا متقن عمل ما نورتش المضاف، ما نورتش ايه؟ بالمضاف. انا لا محسن عمل يبيع اجره، محسن مفيش تنوين اهو، مفيش تنوين، عشان كده نقول انه مضاف. اذا نورت به يبقى اسمه شبيه بالمضاف، هو نفسه لا محسنا عملا. يعني لما نقول لا محسنا عمله يبقى المضاف ايه؟ مش منور، يبقى مضاف. اذا نورته يبقى اسمه شبيه بالمضاف، لا محسنا عملا. ادي الفرق بين المضاف والمضاف والشبيه بالمضاف. يعني الشبيه بالمضاف هو المضاف بس نورنا، ادي الفرق بين الاثنين. يعني مثل زي ما انا قلت مثلا لا ايزي لا قاصدة لا قاصدة لا محسنة او متقنة عمل، ها لا محسنة عمل يبيع ايزي، يبقى محسنة مضاف وعمل مضاف اليه. المضاف انا مش منور، لو نورت المضاف قلت لا محسنا عمله بقى شديد بالمضاف. وده الفرق بين الاثنين، ان شديد المضاف هم الاثنين بس نورنا الاول. هذا الفرق بين الاثنين. فاذا كان مضاف زي لا محسنا عمل يبيع اجره، او شديد المضاف يشبهه احنا نورنا الاول قلنا لا محسنا عملا، الحالتين دول اسمه مضاف او شبيه بالمضاف، ينصب ينصب في الحالتين دول. واخدين بالكم؟ طب اضرب ماذا ولا لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، نسميه مطرا. نسميه ايه؟ مطرا. يبقى اصل كلمه مطرا سبق في دروس فاتت قلت لكم انها مصطلحات متعدده عند النحويين. وفي الباب لا حمدتك وحمليكم المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فاذا ما كانش لا مضاف ولا شبيه بالمضاف نقول عليه مفرد، يعني افرد عن الاضافه وعن شبه الاضافه. زي لا منافق محبوب، لا نافي للجنس ومنافق اسم لا. هنا نقول نبني على الفتح في محل نفسه، ومقبول خبر بيبقى معرب، يعني هو اسم لا والمبني بس. خلي بالك معانا، اسم لا النافية للجنس ثلاث انواع، اما مفرد او مضاف او شبيه بالمضاف. المدام معروف ويقولكم عن الإدارة زي لا محسن عمل يبيع رجله. الشهود المدام هو نفس المدام بس يتنونه يجب للتنوين دون محسنين عمله بائع طيب مين يدعم بس دون ونزل ونزل لما هو هو. فالزي لا طالعا جبلا فأذن لا طالعا جبلا فأذن أو لا طالع جبلا فأذن يبقى لا طالع جبلا بإذن لكم يجبون بالمضاد بالمضاد. ولما نلونه نقول لا طالعا جبلا في الحالتين دول ينصب مضاف او شبيه المضاف. اذا ما كانش لدى ولدى نقول عليه مفرد. واذا المفرد في باب لا النافي للجنس وفي باب المنادى للتجاري ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يبقى اذا اسم لدى هو ثلاث انواع ثم مضاف او شبيه المضاف او مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. احنا عندنا امثلة كويسة فلما بيقول لا متقن عمل يبيع اجره لا نفي الجن ومتقن اسمها منصوب بالفتحة ومتقن مضاف عمل مضاف اليه وجملة يبيع اجره خبر لا في محل رفع خبر لا نفي الجن في محل رفع. المثال اللي تحت بيقول لا متقن عمل يبيع لا متقن لا متقنا عمل يبيع اجرهما اصله لا متقنين اصله ايه لا متقنين وبعدين حذفنا النون بسبب الاضافه فاكرين دي ولا لا لما نقول ايه نفرض ان الجمع له بابين نقول اغلقنا بابين مسجد اصلها ايه اصلها ايه بابين. فلما جينا نبيت حذفنا ايه النور حذفنا ايه النور. فالمثنى لما نيجي نبيته نعمل ايه النور نحذف ها بنجمع ايه قواعد الاضافه. اذا كان جمع مذكر سالم زي لا محسني عملهم يبيع اجرهم اسمها ايه لا محسنين فحذفنا النور بسبب ايه الاضافه. فهنا بص لا متقنا لا متقني عمل اصلا متقني فحجبة النون بسبب الاضافه ومتقني مضاف عمل مضاف اليه ومتقني منصوب بالياء لانه مثنى وحجبة النون بسبب الاضافه. وجمله يبيع اجرهما واضح انه خبر لا في محل رفع. طيب الامثله دي يعني المعارف الرسم اكتبها عشان خاطر كويسه جدا جدا انواع المنصوبه كلها من هنا. جمع المذكر الثالث لا متقني عمل اصلها ايه لا متقنين تحدثنا من بسبب الاضافه يبيع اجرهم. جمع المؤنث الثالث لا متقنات عمل يبيع اجرهن يبقى متقنات اسم لا منصوب بالكسره لان جمع مؤنث ثالث. في مثال ثاني حديد وانس يعني اللي معاه الكتاب يكتبه انت معاك الكتاب بتاع معاك الكتاب اللي هو ده القواعد الاساسيه زود من الالم مثال عاوزين هو جاب مثال لكل حاجه ما عدا الاسماء الخمسه لقيت زود المثال ده قول لا ذا ادب مبغوض لا ذا ادب مبغوض اذا لا نفي للجنس وذا اسم لا منسوب بالالف لانه من الاسماء ايه الخمسه وذا مضاف وادب مضاف اليه ومبغوض خبر. يبقى هنا جاب انواع الاعراب كلها المفرد بينصب بالفتحه كمان المثنى وجاب جمع المذكر الثالث جاب جمع المؤنث ايه الثالث. بعد هذا الشبيه بالمضاف جاب امثله لا متقنا عملا يضيع اجره كل ما في المساله ننونه لا نافيا للجنس ومتقنا اسم لا منصوب بالفتحة. في حاجة لسه انا حابة اقولها لكم قدام دي لسه عاوزة الصرف ان عملا تبقى تقول كده ان مفعول به لمتكنا، يعني كده مؤقتا عملا مفعول به لمتكنا لان متكنا جاي فعل دي بعدين عاوز الصرف ايام ما تعرف المشتقات. ودي اللي بتوضيعه اجرس دي الخبر لا في محل رفع لا متكنين عملا، برضو متكنين اسم لا ومنصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم، والنون دي اللي هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد عملا مفعول به لا متكنين عملا، لا متكنين منصوب بالياء لانه متكن، وإن لا متكنين منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. طيب انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ واضح يعني لكم؟ لا متكنات عملا، يبقى لا متكنات انت اللي معاك الكتاب حط كسرتين تحت الكتاب هناك فتحه بس، لا متكنات كسره بس اصلا كسره واحده بس. المثال الثاني كسرتين ليه؟ عشان ايه؟ يبقى لا متكنات اسم لا نافي الجنس منصوب لا مشابه المضاف عمل المفعول به له يضيع اجرهن في محل رفع. هات المفرد ده اللي هو كلمه مفرد هنا بمعنى ايه؟ ولا شبيها بالمضاف لا منا نعمل ايه؟ هم يقولوا يبنى على ما ينصب به. ما معنى هذه الكلمه؟ يعني المفرد ينصب بايه؟ بالفتحه. المفرد ينصب بايه؟ بالفتح. رأيت منافقا، كلمة منافق دي لما تدعي لها اسم لا تقول مبني على الفتح، يعني هو لما يقعد ينصب بالفتحة لما يبقى اسم لا تقول مبني على الفتح ما يقولش منصوب بالفتح. طيب المثنى لما ينصب ينصب بايه؟ بالياء، لما تدعي لها اسم لا تقول مبني على الياء في محل رفع، يعني يبنى على ما ينصب به. هذا لا منافقين محبوبون، جمع المذكر الثالث ينصب بايه؟ بالياء، يبقى يبنى على الياء. لا متقنات محبوبات، جمع المؤنث الثالث ينصب بايه؟ بالكسره، يبقى يبنى على الكسره. بس ادي ما يتعلق بالصرف. لا احنا عرفنا انها تعمل عمل ايه؟ ان تعمل عمل ايه؟ ان يبقى لها اسم وخبر وبالوصف ده بس بشروط، ونسألة عندهم جعلونها باب لوحده. يعني متى لا النفي الجنس تعمل عمل ان بشروط مش في كل حالة. الحالة الاولى ان يكون الاسم نكرة، ان يكون ايه؟ الاسم ايه؟ نكرة. فلو كان معرفة ما لا تعمل عمل الجنس. لا المال مالي ولا الجيران جيراني. يبقى لا القوم قومي ولا الاعوان اعواني، او دي ما نقولش لا نفي للجن لانه تعمل عمل ان اذا كان اسمها نكره. اذا احنا عاوزين لازم نكون فاهمين الفرق بين نكره ومعرفه والذي انتهينا منها. طيب الشرط الثاني ان ما يكونش في فاصل بين لا واثنان دي نزلة السوى لا يا رجل لا، يعني ما يكونش في فاصل بين الاثنين. طب اضرب ان في فاصل بتعمل ايه؟ انا كنت بقول لا فهارس، لما دخلت المكتبة ما لقيتش فيها فهارس، لا فهارس في المكتبة دي، انا دي عمل انه فهارس اسمه مبني على الفتح زي ما تفسير كان ينصب، يعني مبني يبني على ما ينصب به. وفي المكتبة الجار والمجرور والخبر، خلاص انت هنا؟ لو قلت لا في المكتبة فهارس، لا من لا تعمل عمل إلا. يبقى فهارس ما تقولش اسم إلا. تقول مبتدأ ويبقى إن الجار والمجرور خبر محدد. إذا كان حصل فاصل بين أو لا في المكتبة فهارس ولا مخصوصات. لا عندي كتابك ولا عند غيره او برضو. الشرط الثالث ان لا تسبق بحرف ذات، فإذا قلت خرجت بلا مكافأة، خرجت من الوظيفة بلا مكافأة، خرج من الدنيا بلا زاد بلا مكافأة، يبقى هنا لا تعمل عمل. أمال بيقولوا في إعرابها إيه؟ هنا الإعراب اللي اختاره اللي بيقول إن الباء حرف جر ومكافأة من جنوب الباء، ولا دية مزيدة جيء بها للنفس، مزيدة جيء بها إيه؟ للنفس، ده الإعراب. كان في إعراب تاني قريته إنه وموجود في الحواشي ابن عقيل إن لا اسم بمعنى غير بغير إيه؟ ويبقى غير مضاف ومكافأة مضافة إليه، أو إعرابين أظن تهم اليوم. الجمال النافية للجنس تعمل عمل إن كانت تلف الحب، الشرط الأول أن يكون الاسم لك رهن، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، مثل الفريق ومعايا الشيخ او بدل تجيب وليد وليد وليد من قرايبي وما شكرنيش ولا لما كتبت الحمد ولا كل الفضل خسارة من حيثين، لا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. فهنا لا مثلك يا جنس مثلك الوحدة، ولذلك ايه عملت عمل ايه خدت بالك. الشرط الثاني ان يكون شكرا وانت اطمئننت اليه فتقولي لا شك. ها؟ ولا شك. ما قلتليش ولا شك في قولك او ولا شك في ذلك. استفيد بكلمة لا شك بس. فالخبر محذوف لان سياق الكلام يدل على زي اهو زي العلم ولا شك اساس نهضة الامم. يعني ولا شك في ذلك. يعني اذا لم نتي الجنس تعتبر من النواسخ تعتبر من الاخوان الا ولكن لما كان لها شروط مخصوصة جعلونها باب مخصوص. في بقى لا سيما هي نفس لم نتي الجنس. يعني هم لما شافوا العربي يقول لا يعني احب الطعام او احب الشر او احب المشروبات ولا سيما اللبن مثلا احب العلوم ولا سيما التفسير مثلا. انت تقصد اني اخص احب جميع العلوم ولا سيما المصطلحات. يعني معنى اني اخص بالمحبة احب العلوم الاسلامية ولا سيما اصول الفقه. يعني تقصد من اخصه بالمحبة. فمعنى كلمة لا سيما بمعنى اننا اخصه يعني تدل على ان ما بعدها اولى بالحكم مما قبلها. يعني بتقول لا سيما احب العلوم الاسلامية ولا سيما اصول الفقه. فما بعد لا سيما اولى بالحكم مما قبلها. هذه معناها العام. وبعدين ان كان يكفي هذا انما النحويين فيها الى لا المدى للجنس. فانا هقولها لك بسهوله الاسم اللي بعد لا سيما يريد معرفه يريد نكره. لما بدي نعرف فرق بين معرفة. فإذا كان نكرة يجوز تأريمه مرفوع ومنصوب ومجرور. إذا كان الاسم اللي بعد لا سيما نكرة يمكن تأريمه مرفوع أو منصوب أو مجرور. لو حبينا نجيب أحب الرحلات ولا سيما رحلتين في سفينة. ولا سيما رحلتين في سفينة ولا سيما رحلتان في سفينة. اللي معاه الكتاب هات في صفحة 85 وحب الرحلات ثم حط كسر تحت التاء. ولا سيما رحلتي حط كسرتين تحت التاء مربوطة برحلاتي في سفينتي او رحلتي. وخلي اعمل سهم على رحلات دي او خط مثلا. وحب الرحلات ولا سيما رحلتين حط ضمتين على التاء. وحب الرحلات ولا سيما رحلتان حط فتحتين. كل الاسم الذي ياتي بعد لا سيما اذا كان نكره يجوز فيه اعرابات كلها الجر والرفع والنصب ويبقى رفع شديد. فلو في امتحان وقال لك اضبط اللي يعجبك فيه انضبطها بالضمه كويس قوي هذا الفتحه كويس بالكسره كويس ونطقك مفيش فتح. طب اعرض اللي معرفه الرفع والجذب. يعني لو الاسم اللي بعد ما سيما معرفه لا ينصب انما يرفع ويجر بس. ولذلك اللي معاهم الكتاب تستهويني احب الفنون ولا سيما الادب. اجيب الرفع للضمه. تستهويني القصص لا ولا سيما قصته. لا انا عايز ايه المعرفه. المعرفه يجوز في الاثنين ولا سيما الادب ولا سيما الادب. اقصد الادبي النصب ده. يعني اذا كان الاسم اللي بعد لا سيما كويس انت واخدين بالكم معرفه يبقى الرفع والجر انما النصب ده ممنوع. طب ايه السر عشان دي توضح لك الجانب. اشمعنى لما كان نكرة تبيح نصبة او يبيح العرب نصبة؟ قال لك لان انا هعرف تمييز والتمييز لابد يكون نكرة. أتوقع من كلامه التمييز لابد يكون ايه؟ مثلا التمييز ما يكونش معرفة أبدا. علشان كده لما يبقى معرفة ما تصيبوش، لأن هنسوي ايه؟ أصل لو نصب ينصب لأنه تمييز، والتمييز ما يكونش إلا نكرة. أدي السبب. مين بقى يقول لي لو كان الاسم اللي بعد لا سيما نكرة يجوز في ايه؟ طب قول نعم. الجر يعني الرفع ولا الرفع والنصب عرضناها منصوبة تكون تمييزا. لا يكون إلا يكون إلا بس. شكر بس. أدي خلاصة ده من ناحية الإعراب. كده بقى يعني عاوزين نعرف على الطريقة بتاعتك والكتاب برضه كده. لما نقول احب الرحلات ولا سيما رحلتين في سفينتي دي سهله، بنقول لا نافيه للجنس وسي اسمها سي لو غيره يعني سي لوحدها بمعنى غير والمقصود اخص يعني ولا سيما لكن يعني اخص غيره اخص رحلتها يعني لا يعني لا احب غيره ها لا احب غيره هو التفكير من ضمن الاساليب يعني كان يدخل في الاساليب الا انهم دخلوها في لا نافيه للجنس كلمه سيئه كلمه سيئه في لا نافيه للجنس وفي الحاله دي لا سيئه وبنقول ما زائده ما زائدة وسي مضاف ورحلة مضاف إليه خلاص يبقى سي مضاف ورحلة مضاف إليه وما تبقى ايه تبقى زائدة خلاص انتهينك قالوا ان خبر نسيما ده دائما محذوف فالخبر محذوف نقول موجودة حاصلة موجودة حاصلة وهكذا خلاص عرفت الاعراب ده ولا عايز صبوره واضح ها ايه رايك واضح فاذا كان جر بنقول نافيه للجنس سي اسماء ما زائده سي مضاف ورحلات مضاف اليه خبر محذوب والخبر محذوب والتقدير موجود خلاص انتهينا من دي تعالى بقى لحكايه الرفع حكاية الرفع بنقول ان لا نافية للجنس وسي اسمها ولها اسم موصول بمعنى الذي ما اسم موصول اسم موصول بمعنى ايه الذي طيب ويبقى رحلة خبر لمبتدا محذوف والتقدير هو رحلته وتبقى هو رحلة صلة الموصول تبقى لنا في الجنس وسيليا اسمها وما ما هي سيليا مضاف وما مضاف اليه وما اسم موصول بمعنى الذي وتبقى رحلته الخبر لمبتدا محذوف والتقدير هو رحلته وجملة هو رحلة ها صلة ما صلة ايه الموصول كل خبر محذوف الحالة الثالثة بقى اللي بتقول لا نافئ الجنس وسي اسمها هنا ما نقولش بقى ان ما اسم موصول بمعنى الذي وانما نقول انها نكرة بمعنى يعني اسم نكرة مبهم شيئا ها وتبقى ايه في سيدي اسمه لا في الجر وما اسم نكرة مبهم مضاف اليه في محل جر ايه سي مضاف وما مضاف اليه سي مضاف وما مضاف اليه وما نكرة وما ايه نادرة مبهمة، ولازم تمييز لأنها وضحت الإبهام اللي فينا. أقوله مرة ثانية، أن لا نافية للجنس، وسي اسمه، سي اسمه، وسي مضاف، وما مضاف إليه، وما دي نكرة مبهمة. نكرة مبهمة ليه بنقول مبهمة؟ لأن التمييز تمييز لاسم مبهم، فإلي عشان توضيح هذا الإبهام. ليه؟ لا سي شيء، لا سي شيء يعني وأخص شيئا، هذا الشيء أميزه بإيه؟ رحلة. ورحلة تمييز يوضح الإبهام اللي في النكرة اللي هي ما. أظن واضح بقى، واضح الفكرة يعني. ده كله إذا عرفنا على إنها إيه؟ على إنها نكرة يعني. يبقى الحالة الأولانية لا سيما رحلة، قلنا إن لا نكرة الجنس، وسي مضاف، ورحلة مضاف إليه، وما زائد. خلاص. الثانية خلي بالك عشان عاوزكم اللي تقولوها بعد كده، ولا سيما رحلة، إن سي اسم لا نفي الجنس، سي مضاف وما اسم موصول بمعنى الذي، ويبقى رحلة خبر للمبتدأ محسوس والتقدير لا هو رحلة، وجملة هي رحلة أو هو رحلة بصلة الموصول، وبرضه في كل حالة الخبر محسوس. وحب الرحلات ولا سيما رحلة، وإنه لا نفي الجنس، سي اسمها، سي مضاف وما مضاف إليه، لكن بقى مش موصولة، نكرة مبهمة، وتبقى رحلة تمييز لذلك المبهم. ممكن أنت تقولهم لي؟ طب قول لي كده. أول حاجة إذا كانت تجلس في ثلاث حالات، الرفع والنصب والجر. حالة الرفع تكون مرفوعة، يكون إعراب أسلوب لا سيما، لا نفي الجنس، سي اسم لا، وما في حالة الرفع يعني مضاف إليه اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي. ورحلة خبر المبتدأ محذوف تقديره هو، وهو رحلة صلة الموصول. أيوه كويس كده. في حالة الجر، في حالة النص بتكون في حالة النص بتكون التمييز، يعني تقول ان سي اسمها وما مبهمة، نادرة، نادرة مبهمة، المبهم ده عاوز يميزه، نادرة مبهمة. فكانت رحلة ايه؟ فكان تمييز لما المبهم. قابل ايه؟ قابل حالة الايه؟ الجر. حالة الجر تكون برضو سي اسمها، سي اسمها وما برضو مضافا اليه، مضافا اليه اسم مبهم. بعد كده بقيت المرفوعات احنا كنا فاكرين كان المرفوعات المبتدا والخبر واسم كان واخواتها وكاد واخواتها، مش كده؟ وبعدين خبر ايه؟ ان واخواتها. بس فاضلنا بقى الفاعل ونائب الفاعل، الدروس اللي جايه ان شاء الله، مش كده؟ الفاعل ونائب الفاعل، وايه تاني غير الفاعل ونائب الفاعل؟ اسم مال إجازية، وإيه كمان؟ والتابع للمرفوع اسم نفس، لا تحين مناص، لكل اسم تعمل إحصاء له من قبل كده، وده من شاء الله إن شاء الله يبقى الفاعل بعد كده بس ما دام أنت الحمد لله دارسين. أنا غرضي مرة كنا محضرين زاد المعاد ولا كتاب علم ولا حاجة، ويبقى القصة قراية بس، لأن أنا بعمل كده أمين ماشي وراي على كده دلوقتي، بيقراني وحاسبه بالدقة يعني على الصغيرة والكبيرة، فبيقرا قراية سليمة جدا مش ممكن قراءة نحو طبعا بس يعني يقراني وبقى اسماء مبيره واللي دي رفعتها ليه دي نصبتها ليه دي جرتها ليه ودي ما نصبتهاش ليه حاجه في الليل ودي بتكون اكتر يعني